الحمد لله أهل الحمد والشكر والإحسان والبر. فضل شهر رمضان وخص بالمزيد من الفضل أيامه العشر وعظم فيها ليلة القدر. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، نعمه تجل عن الحصر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أكرم رسول نزل عليه أشرف ذكر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم، أعاننا الله على لزومها وأوجب لنا ثوابها. أيها المسلمون، هذه أيام شهركم تتقلص ولياليه الشريفة تتقلص وتتقضى شاهدة بما عملتم وحافظة لما أودعتم، هي لأعمالكم خزائن محصنة ومستودعات محفوظة تدعون بها يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت. ينادي ربكم: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو شهركم وهذه نهاياته، كم من مستقبل له لم يستكمله، وكم من مؤمل بعوده لم يدرك. هلا تأملتم الأجل ومسيره؟ وهلا تبينتم خداع الأمل وغروره؟ أيها الإخوة، إن كان في النفوس زاجر وإن كان في القلوب واعظ، فقد بقيت من أيامه بقية. بقية، وأي بقية؟ إنها عشره الأخيرة، بقية كان يحتفي بها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أيام احتفاء. في العشرين قبلها كان يخلطها بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شمر وجد وشد المئزر، هجر فراشه وأيقظ أهله، يطرق الباب على فاطمة وعلي رضي الله عنهما قائلا: ألا تقومان فتصليان؟ يطرق عليهما الباب وهو يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويتجه عليه السلام إلى حجرات نسائه آمرا: أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، هكذا تخبر أم سلمة رضي الله عنها. أيها المسلمون، اعرفوا شرف زمانكم واقدروا فضل أوقاتكم، قدموا لأنفسكم، لا لا تضيع فرصة في غير قربة. إحسان الظن ليس بالتمني، إحسان الظن بحسن العمل. والرجاء في الرحمة مع العصيان ضرب من الحمق والخذلان. والخوف ليس بالبكاء ومسح الدموع، ولكن الخوف بترك ما يخاف منه العقوبة. أيها الأحبة، قدموا لأنفسكم، جدوا وتضرعوا. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم أيها الإخوة، الدعاء الدعاء، عجوا في عشركم هذه بالدعاء. فقد قال ربكم عز شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتعلمون من هم هؤلاء العباد؟ الخلائق كلهم عباد الله، ولكن هؤلاء عباد مخصوصون. إنهم السائلون المتضرعون، إنهم عباد الدعاء، عباد الإجابة، سائلون مع عظم رجاء، ومتضرعون مع رغبة وإلحاح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إن للدعاء أيها الإخوة شأنا عجيبا وأثرا عظيما في حسن العاقبة وصلاح الحال والمآل والتوفيق في الأعمال والبركة في الأرزاق. أرأيتم هذا الموفق الذي أدركه حظه من الدعاء وأدرك حظه من الدعاء، نال نصيبه من التضرع والالتجاء، يلجأ إلى الله في كل حالاته ويفزع إليه في جميع حاجاته، يدعو ويدعى له، نال حظه من الدعاء بنفسه وبغيره. والداه الشفوقان وأبناؤه البررة والناس من حوله كلهم يحيطونه بدعواتهم. أحبه مولاه فوضع له القبول، فحسن منه الخلق وزان منه العمل، فامتدت له الأيدي وارتفعت له الألسن تدعو له وتحوطه. ملحوظ من الله بالعناية والتسديد، ومرعي بإصلاح الشأن مع التوفيق. أين هذا من محروم مخذول لم يذق حلاوة المناجاة، يستنكف عن عبادة ربه ويستكبر عن دعاء مولاه، محروم سد على نفسه باب الرحمة واكتسى بحجب الغفلة. أيها الإخوة، إن نزع حلاوة المناجاة من القلب أشد ألوان العقوبات والحرمان. ألم يستعذ نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع؟ إن أهل الدعاء الموفقين حين يعجون إلى ربهم بالدعاء يعلمون أن جميع الأبواب قد توصد في وجوههم، إلا بابا واحدا هو باب السماء، باب مفتوح لا يغلق أبدا، فتحه من لا يرد داعيا ولا يخيب راجيا ولا يمنع سائلا. هو غياث المستغيثين وناصر المستنصرين ومجيب الداعين. أيها المجتهدون، أيها الموفقون، يجتمع في هذه الأيام أوقات فاضلة وأحوال شريفة. العشر الأخيرة جوف الليل من رمضان، الأسحار من رمضان، دبر الأذان والمكتوبات، أحوال السجود وتلاوة القرآن، مجامع المسلمين في مجالس الخير والذكر، كلها تجتمع في أيامكم هذه، فأين المتنافسون؟ ألظوا بالدعاء رحمكم الله، لا تسأموا، لا تعجزوا، لا تستبطئوا الإجابة. فهذا يعقوب عليه السلام فقد ولده الأول ثم فقد الثاني في مدد متطاولة، ما زاده ذلك بربه إلا تعلقا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ونبي الله زكريا عليه السلام كبر سنه واشتعل بالشيب رأسه، ولم يزل عظيم الرجاء في ربه حتى قال محققا: ولم أكن بدعائك رب شقيا. لا تستبطئ الإجابة يا عبد الله، فربك يحب تضرعك ويحب صبرك ويحب رضاك بأقداره رضا بلا قنوط. يبتليك بالتأخير لتدفع وسواس الشيطان وتصرف هاجس النفس الأمارة بالسوء. وقد قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أيها الإخوة، ويجمل الدعاء وتتوافر أسباب الخير ويعظم الرجاء حين يقترن بالاعتكاف. ففي هذه الأيام وفي مثل هذه الأيام اعتكف نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل. عجيب هذا الاعتكاف في أسراره ودروسه. المعتكف ذكر الله أنيسه، والقرآن جليسه، والصلاة راحته، ومناجاة الحبيب متعته، والدعاء والتضرع لذته. إذا أوى الناس إلى بيوتهم وأهليهم ورجعوا إلى أموالهم وذراريهم، لازم هذا المعتكف بيت ربه وحبس من أجله نفسه، يقف عند أعتابه يرجو رحمته ويخشى من عذابه، لا يطلق لسانه في لغو، ولا يفتح عينيه على فحش، ولا تتصنت أذنه لبذاء، سلم من الغيبة والنميمة، جانب التنابز بالألقاب والقدح في الأعراض ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة، استغنى عن الناس وانقطع عن الأطماع، وعلم واستيقن أن رضا الناس غاية لا تدرك. في درس الاعتكاف انصرف المتعبد إلى التفكير في زاد الرحيل وأسباب السلامة من فضول الكلام وفضول النظر وفضول المخالطة. في مدرسة الاعتكاف يتبين للعابد أن الوقت أغلى من الذهب، فلا يبذله في غير حق، ولا يشتري به ما ليس بحمد، يحفظه عن مجامع سيئة بضاعتها أقوال لا خير في سماعها، ويتباعد به عن لقاء وجوه لا يسر لقاؤها. أيها المسلمون، أيام فاضلة تشغل بالدعاء والاعتكاف وتستغل فيها فرص الخير، وإن أعظم ما يرجى فيها ويتحرى ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة تجري فيها أقلام القضاء بإسعاد السعداء وشقاء الأشقياء، فيها يفرق كل أمر حكيم، ولا يهلك على الله إلا هالك. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة خير من ألف شهر، خفي تعيينها اختبارا وابتلاء ليتبين العاملون وينكشف المقصرون، ومن حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه ما يلقى من عظيم تعبه. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعملوا وجدوا وأبشروا وأملوا، ارجعوا إلى ربكم، اطرقوا باب ربكم، اتقوا ربكم، اعملوا وجدوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الدلجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، عظم شأنه ودام سلطانه، أحمده سبحانه وأشكره عم امتنانه وجزل إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، به على منار الإسلام وارتفع بنيانه صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، أيامكم هذه من أعظم الأيام فضلا وأكثرها أجرا، تصفو فيها لذيذ المناجاة وتسكب فيها غزير العبرات، كم لله فيها من عتيق من النار، وكم فيها من منقطع وصلتك بربه توبة نصوح. المغبون فيه من انصرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله، والمأسوف عليه من فاتت عليه فرص الشهر وفرط في فضل العشر وخاب رجاؤه في ليلة القدر. مغبون من لم يرفع يديه بدعوة، ولم تذرف عينه بدمعة، ولم يخشع قلبه لله لحظة. ويحه ثم ويحه، أدرك الشهر فلم يحظ بمغفرة، ولم ينل رحمة، يا بؤسه، ألم تقل له عثرة؟ ساءت خليقته وأحاطت به خطيئته، قطع شهره في البطالة، فلم يبق للصلاح عنده موضع، ولا لحب الخير في قلبه منزع. طال رقاده حين قام الناس، هذا والله غاية الإفلاس والإبلاس. عصى رب العالمين واتبع غير سبيل المؤمنين، أمر بالصلاة فضيعها، ووجبت عليه الزكاة فانتقصها ومنعها، دعته دواعي الخير فأعرض عنها، مسؤولياته قصر فيها، قصر في من تحت يده من بنين وبنات، فرط في مسؤولياته، وقد علم أن سنة نبيه، أن من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهديه أنه في هذه الأيام الفاضلة يوقظ أهله. أما هذا فقد اشتغل أهله بالمهنيات، وقطعوا أوقاتهم في الجلبة في الأسواق والتعرض للفتن من بنين وبنات. ألا فاتقوا الله رحمكم الله،